إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول الله عز وجل قبل ذلك: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ويقول تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمقصود يا عبد الله أن البعض نسمعهم إلى جوارنا مرارا في الصلاة لا يحسنون الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، فتسمع غريبا من كلامنا الكلام يقال في الركوع والسجود، أو يقال بعد الركوع، أو يقال عند بداية الصلاة، ونحن مأمورون أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فصلى، ثم جاء فسلم يعني تجوز في صلاته، يعني أسرع في صلاته. وفي الصحيحين المشهور بحديث الإيش؟ المسيء في صلاته، أو المسيء صلاته. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم عاد فصلى ورجع، وجاء مرة أخرى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاءه الثالثة وكذلك، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك ايش كلها. وإني ذاكر بعض المخالفات مع بيان التوجيه الصحيح مع بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعلي أبدأ بذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة. بادئ ذي بدء تدخل بالنية، والنية محلها ماذا؟ القلب، والتلفظ بها بدعة. فلا يجوز أن تقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء كذا ركعة، فإن ذلك بدعة أحدثها الناس. ومن نسب ذلك إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد أخطأ. فإذا أولا تنوي، يعني تبتغي بنيتك وجه الله في وتشعر أنك واقف بين يديه، منكسر بين يديه، تستحضر عظمته وتستبعد كل الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة. ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، رافعا يديك حذو منكبيك. وإياك والتردد مثل ما يفعل بعض الناس عندما يأتي ليكبر، يكبر 20 مرة حتى يحصل على التكبيرة من الوسوسة التي ابتلي بها. وأيضا نسبة ذلك إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى زور وبهتان، فإنه لا يمكن أن يبلغ هذه الوسوسة. بعض الناس كلما أراد أن يكبر إيش؟ رجع، ثم يريد أن يكبر ثم يرجع، ثم يريد أن يكبر ثم يرجع. أحيانا ما يكبر إلا قبيل الركوع، ركوع الإمام، ثم كبر بصوت عال وكأنه كان يبحث عن شيء ضائع فوجده. هذا تنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك إيش؟ المتنطعون، وهذا غلو. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالواجب أن تستحضر عظمة الله وتكبر الله أكبر مباشرة، ثم تضع يديك على صدرك واضعا اليمنى على اليسرى، ولا يثبت عن احد من الائمة الاسبال ابدا، ومن نسبه الى الامام مالك فقد كذب، لان الامام مالك رحمه الله روى احاديث القبض في الموطأ في 4 احاديث صحيحة. والقبض هكذا يعني تضع اليمنى على اليسرى على صدرك في الصلاة، ولا يصح وضعها تحت السرة، فإن الحديث الذي ذكر في ذلك لا يصح. فمن هذا إذن لا الوضع تحت السرة ولا ماذا ولا الإسبال، كل ذلك باطل، حتى ولو وجدتم في بعض الكتب الفقه ذلك فإنه باطل ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وهي الركن الأول بعد القيام مع القدرة، القائلا الله أكبر، رافعا يديك حذو منكبيك، ويجوز إلى شحمة أذنيك، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تقرأ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح له 9 صيغ، فأيها قرأت به جاز لك ذلك، وليس بصحيح أن الاختلاف بينها اختلاف تضاد، بل هو اختلاف ماذا؟ اختلاف ماذا؟ تنوع. ما معنى اختلاف التنوع؟ يعني يجوز أن تأتي بأية صيغة من هذه الصيغ. سأذكر منها 2 صيغ والباقي تراجعونه إن شاء الله في كتب السنة. إحدى 2 صيغ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والصيغة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه هي بعض صيغ دعاء الاستفتاح. فعليك أن تحفظ ولو واحدة من هذه الصيغ التسعة وتستفتح بها صلاتك بعد تكبيرة ماذا؟ الإحرام. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن، ولا بد من قولها بعد قبل كل قراءة، ولكن الراجح أنها تقال سرا ولا جهرا. الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أنها تكون سرا لا جهرا. أعني ماذا؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ بسورة الفاتحة. ولا خلاف في قراءتها على المأموم في السرية، ولكن في الجهرية للعلماء فيها قولان، لعل أصحهما أنها تقرأ بكل حال وأنها ركن على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، وأنه لا بد أن يقرأ الفاتحة ولا تجزئ قراءة الإمام عن قراءة المأموم في الجهرية في أصح قولي أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بصلاة بفاتحة الكتاب فصلاته خداج ثلاث مرات، ومعنى خداج أي باطلة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن قراءة المأموم مع الإمام، قال إلا أن تكون فاتحة الكتاب، مما يدل على رجحان وجوب قراءتها في كل ركعة، وجوب قراءتها في كل ركعة، ولا تسقط لا عن الإمام ولا عن المأموم ولا عن المنفرد. وتقرأها بترسل، تقرأها إذا كنت مأموما بكل حال ولو مع قراءة الإمام، هذا هو أصح الأقوال. ولا يلزم الإمام أن يوجد سكتات من عند نفسه من أجل أن تقرأ الفاتحة. نعم، وجدت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتات، ولكن ليست لهذا الغرض، وبخاصة ما بعد بين الفاتحة والسورة لم يثبت أنه كان يسكت لهذا الغرض. ولذلك فإنه يقرأها بكل حال حتى ولو مع قراءة من؟ الإمام. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص. ثم يا عبد الله، إذا قرأت الفاتحة تقرأ سورة من القرآن، أي سورة؟ وإن قرأ الإمام من بحسب الأحوال فيقرأ من قصار المفصل في المغرب ومن وسط المفصل في العشاء وبقية الظهر والعصر ومن طوال المفصل في صلاة الفجر، ترجمة فإذا قرأت سورة تركع قائلا الله أكبر رافعا يديك مع بداية الركوع حذو منكبيك قائلا الله أكبر ثم وتركع في أثناء ذلك، ويصحب الرفع لحظة التكبير ولحظة الانحناء. وتعدل ظهرك في الركوع حتى يعتدل تماما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة عدله لظهره كان لو وضع عليه قدح فيه ماء أو غيره لما انتثر. إذن لابد من أن تعدل ظهرك وتطمئن في ركوعك وتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن اكتفى بواحدة أجزأه ذلك لكنه خلاف السنة، والأولى أن يفعل ذلك 10 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أضاف إلى قول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره كان ذلك حسنا. ثم بعد أن يكمل الطمأنينة في الركوع يرفع قائلا مع رفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده، هذا الإمام. ويقول كل من المأموم والمنفرد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا، يقول الإمام رب يعني المأموم ربنا ولك الحمد، ويقول الجميع يعني الإمام والمأموم والمنفرد كل منهم يقول يسن له أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه اللفظة التي ابتدرتها الملائكة، ابتدرها 70 ملكا لما قال أحد الصحابة. فإذا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويسن له أن يضيف أيضا ملء السماء والمجد أهل الثناء، ملء السماء والأرض أهل الثناء والمجد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. كل ذلك من سنن ما بين الركوع والسجود. ولابد أن يرفع حتى يعتدل قائما كما سمعتم في حديث المسيء صلاته، ثم بعد ذلك يسجد بدون رفع يدين. يسجد حتى يطمئن ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد فيها مثل ما زاد في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا حسن. إذن بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 يقول يمكن أن يضيف ما أضاف على الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. ثم يدعو بما يريد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فإيش؟ فادعوا فيه الله عز وجل لأنفسكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع من السجود قائلا الله أكبر، يعني يدعو في السجود ما أقدره الله عليه من الدعاء، وهو أقرب ما يكون العبد إلى ربه، فليكثر من الدعاء. ومما جاء في دعاء السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن قلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ثم يرفع من السجود، وهي الجلسة بين السجدتين، قائلا: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، ثلاثا. ثم يدعو يسجد، طبعا يدعو بهذا الدعاء بين السجدتين، ثم يسجد ويفعل مثل ما فعل في السجدة التي قبله، ثم يقوم للركعة الثانية ويطبقها كالركعة الأولى، يقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم يركع على الهيئة التي وصفنا، ويسجد على الهيئة التي وصفنا، ويجلس على الهيئة التي وصفنا، ويسجد مرة أخرى على الهيئة التي وصفنا. ثم إذا انتهى من الركعة الثانية، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، قرأ التشهد متوركا. ما معنى متورك؟ يعني جاعلا يد رجله اليسرى مفروشة تحت إليته، ورجله اليمنى منصوبة، ثم تقرأ التشهد، ولولا أن تكتفي بحدود الشهادتين أو إلى الصلاة الإبراهيمية. إذن نقرأ التشهد، والتشهد محفوظ إن شاء الله لديكم جميعا، ومن أصح صيغه، وله عدة صيغ أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة الماتح ولا صلاة الفاتح التي ابتدعها شياطين الجن والإنس وزعموا أنها من الدين. هذه الصلاة الإبراهيمية هي التي تؤجر عليها وتثاب عليها، أما صلاة الفاتح التي يرددها بعضهم ويزعم أنك إذا قرأتها كأنما قرأت القرآن 6,000 مرة أو 600,000 مرة، فهذا دجل فلا نعبأ بتلك الصلوات المبتدعة. ثم تقوم للركعة الثالثة رافعا يديك. إذا مر بنا أن رفع اليدين في كم موضع في الصلاة؟ في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند وعند القيام من التشهد الأول، وعند القيام من التشهد الأول. وليس المقصود برفع اليد أن تعلو أو أمامك أو خلفك، وإنما المقصود أن تكون يعني حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك. ثم يقرأ الركعة الثالثة، يقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة، وليس بعدها سورة، ومثلها في الركعة الرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء. يعني هذه الصلوات تقرأ بركعتين الفاتحة بركعتين أخيرتين دون الفاتحة, وفي المغرب الركعة الأخيرة دون الفاتحة, تقرأ بالفاتحة فقط دون ماذا؟ دون سورة. وأما الفجر فهي بطبيعة الحال ركعتين. إذن ثم بعد ذلك, بعد أن تفرغ من الركعة الثانية الثالثة في المغرب أو الرابعة في العشاء والظهر والعصر على الصفة التي ذكرت, بعد ذلك تتشهد متوركا. وصفة التورك أن تخرج رجلك اليسرى من تحت القدم اليمنى وتنصب ماذا؟ نعم, تنصب اليمنى على اليسرى وتخرج اليسرى من الجهة اليمنى, هذا يسمى التورك, وهو سنة في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة من كل من العشاء والظهر والعصر والمغرب. أما صلاة الفجر فهي بطبيعة الحال ركعتين. ثم إذا انتهيت من التشهد الثاني وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية, هناك أذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فمنها حديث صحيح اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, اللهم يعذب من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك مما ورد ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. ومما ورد حديث طويل, حديث عمار ابن ياسر, وحديث عمار الطويل الذي رواه النسائي والحاكم وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي, اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي, اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا, وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة, اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا من الأدعية الواردة في نهاية التشهد. ثم تسلم, وللتسليم أربع صيغ, لكن عليك أن تفعل ما يفهمه الناس ولا تشوش عليهم ببعض المسائل وإن كانت جائزة. لك أن تكتفي بكلمة السلام عليكم, السلام عليكم. الصفة الثانية, يعني الصفة الأولى السلام عليكم ورحمة الله, الصفة الثانية مرة واحدة, الثانية السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفة الثالثة تسليمتان, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. الصفة الرابعة السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم. فهذه صفة الصلوات, صفة الصلاة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة فإني سأرجع من جديد أبين بعض الأخطاء التي نسمعها في الصلاة. من تلك الأخطاء التلفظ بالنية, يعني كونك يعني عندما تأتي للصلاة ماذا تفعل؟ ها؟ يتلفظون بالنية، التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بها بدعة، فلا تقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات لوجه الله تعالى وإلى آخره، فالتلفظ بالنية بدعة، وإنما تحزم وتنوي بقلبك وتكبر. الثاني معرفة الأذكار التي تقال في الركوع والسجود وما إلى ذلك، يعني ما يفعله الكثير من الناس من يعني التلفظ بالنية بدعة، كذلك ما يفعله بعض الناس من التردد في التكبير فترة طويلة لأنه يظن أنه ما مسك الخط، كأنه يكلم تلفون، ها؟ كل ما جاء يريد الله أكبر وسوس ورجع الله ال ال ال ال حتى يعني يصبح موسوسا، وهذا من تلبيس إبليس، إياك أن تجعله يلبس عليك يا عبد الله. من الأخطاء التي نسمعها في الصلاة أن بعض الناس ينطق بعض الألفاظ حتى في الفاتحة بألفاظه بلغته العامية مع قدرته أن يتلفظ اللغة العربية، فيقول مثلا صراط الذين، صراط الذين، والبعض يقول غير المقضوب، نسمعه يعني بإمكانه يتعلم، قد يكون مثقف الذي ينطق بهذا الكلام، صراط الذين ما يصلح. أعجب ما مر بي من هذه المواقف أن أحد الأبناء جئت لهم بمدرس، هو يدرس عموما، يدرسهم رياضيات وبعض المواد الأخرى، فقلت إذن هم في السنة الصف الأول في ذلك الوقت قبل نحو 20 عاما، فقلت له درسهم قصار السور الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، فما شعرت إلا والأستاذ يناديني قال تعال أنا أدرس ابنك يعني الآن قل أعوذ برب الفلق وأنا أدرسه النطق الصحيح وهو لا يريد أن ينطق صحيحا، نحن عندنا الأطفال بسليقتهم يقولون من شر النفاثات في العقد، المدرس كان يلقنه ومن شر النفاثات في العقد، قلت لا خليه على خطأه نتخلي الطفل على خطأه، أنت مخطئ يا أستاذ، إيش النفاثات هذه؟ ومن شر النفاثات في العقد، ولكن أقل شيء تتقن الفاتحة، صراط الذين، ما يصلح، ما يصلح أبدا. هو يقول سورة الحاقة يقول فسبح باسم ربك العظيم، لا هذا ما يصلح، اجتهد اجتهد أنت متعلم، فلا بد أن يعني. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يتلفت يمينا ويسارا وهو يصلي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، تلفت في الصلاة ما يجوز، محرم. ومن ذلك الاشتغال بملابسك شغال فيها يمين ويسار ترفع وتخفض، يعني إلا ما اضطررت إليه تصلحه ثم تعود الاشتغال بماذا؟ بصلاتك. البعض يريد أن يعني كأنه يريد أن يطبق السنة في مسألة إلزاق الكعب بالكعب فيبالغ حتى يبلغ درجة الغلو فيطأ على قدم جاره بحجة أنه يريد إيش؟ أن يلصق كعبه بكعبه، ألزاق الكعب بالكعب لا يتم إلا إذا ألزقت المتن بالمتن. هنا تستطيع ألزاق الكعب بالكعب. وليس المقصود أنك يعني تفرق بين تجافي بين رجليك أكثر من اللازم كأنك تطارده مطاردة. إذا رأيته لا يفهم السنة ويهرب منك إذا أردت أن تجعل كعبه على كعبك لا تضيق عليه، علمه بعد أن تصلي ماذا تعلمه، أما تتابعه حتى تضع قدمك على قدمه وتدوس على أصابعه هذا خطأ، هذا خلاف السنة وليس المراد هو هذا. يسمع بعض الناس قول الصحابة كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه، نعم، لكن هذا ما يتم إلا أكثر ما يقع الاختلاف فين؟ من أعلى في الصدر. وليس المقصود بالإلزاق أنك تدوس على قدمه أو تتابعه حتى ولو لم يعني يستوعب الموضوع تلاحقه ملاحقة، ولو فرقت بين رجليك وجعلت فتحة تبلغ متر، لا هذا ما يصلح وليس هذا من هذا المراد من هذه السنة، إنما تلزق كعبه بكعبك ومتنه منكبه بمنكبك، بهذا تصلح الصلاة ويستقيم الصف، يستقيم الصدور بالذات. أحدهم يعني سمعته الآن لما قال الإمام سمع الله لمن حمده قال الشكر لله الشكر لله الشكر لله، طبعا لا شك الشكر لله سبحانه وتعالى، لكن ما الوارد؟ هل هذا النطق صحيح؟ لا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فإن تحفظ كنت تحفظ هذا وإلا تقتصر على كلمة ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا هو المهم. البعض يرفع صوته في الصلاة خلف الإمام فيشوش على من حوله لا تستطيع أن تقرأ كأنه يريد أن يجهر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال ما لي أنازع القرآن، ونهى أن يرفع المأموم صوته. نعم الإمام يرفع صوته ليسمع الناس، أما المأموم فعليه أن يخفض صوته جدا حتى لا يشوش على الناس. البعض من الناس يسرح إذا كبر للصلاة لا يدري كم صلى وماذا أدى، والسبب أنه مشغول بدنياه. أحدهم يذكر من باب الطرفة وقد يكون صحيحا قال للإمام مرة أنت ما أكملت صلاتك، قال له وما الذي يدريك؟ قال لأنني عادة إذا كبرت أذهب وأشتري الغنم من المكان الفلاني وأصفي ثمنها وما يسلم الإمام إلا وقد إيش صفيت الثمن، وهذه المرة ما وصلت إلى هذه النتيجة مما يدل على أنك ما أكملت الصلاة. يجب على المسلم أن يستحضر عظمة الله وأن يشعر أنه يناجي ربه، يشعر أنه يناجي ربه فيخلع كل شيء ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. من الأخطاء الشائعة في الصلاة أن الناس لا يعرف التورك ولا يعرف يعني الافتراء، يعني لا يعرف التورك ولا يعرف يعني نصب اليمنى وافتراش اليسرى في الصلاة، وإنما دائما يجلس على صدور قدميه، لا يستطيع ذلك لأنه لو أراد أن يتورك أو يجلس يطبق سنن الصلاة ربما ينشق البنطلون لأنه ضيق، ها؟ ربما انشق فخرجت العورة والأسف. فينبغي المسلم أن يلبس ثيابا فضفاضة واسعة لا تبدي شيئا من عورته ولا تمثل العورة، لو مثلتها ولو شكلا حتى ولو لم يظهر اللون فإن الصلاة لا تصح. فانتبهوا لهذا إخواني. من الأخطاء أيضا التي يعني تقع من كثير من الناس مسابقة الإمام، وهي في غاية الخطورة. يعني بعضهم مجرد ما يرى حركة يسجد أو يركع أو يرفع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فلا تجوز مسابقة الإمام، بل هي محرمة، وهذا وعيد شديد في أن يتحول إلى حمار والعياذ بالله. من الأخطاء الشائعة في الصلاة أن الناس لا يهتمون بتسوية الصفوف ولا يكمل الصف الذي أمامه. إذا وجد صف فيه فراغ فتقدم إليه ولو أن تتخطى، تستأذن الناس الذين ما عندهم استعداد يتقدمون، تمر من بينهم وتكمل ماذا؟ الصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم بأن تسوية الصف من تمام الصلاة. الحديث الآخر: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فانتبهوا، تسوية الصفوف مهمة جدا حتى في خشوع المؤمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المصلين كأنما يعدل القداح أي السهام. فتسوية الصف يا عبد الله واجبة. ومن ذلك جعل سترة إذا كنت تصلي وحدك أو إماما أو كنت إماما، وكثير من أهل العلم على أنها الوجوب. أما وضع الخط فإنه لا يصح، لا يصح الحديث فيه. بعض الناس إذا دعا الإمام في قنوت في نوازل أو نحو ذلك يمسح وجهه بعد الدعاء، هذا غير صحيح أبدا، لا يجوز. بعض الناس يأتي بأذكار من عند نفسه في الافتتاح وغيره، هذا كله غير صحيح. البعض يعني تجده لا يدري ماذا صلى، سارح غافل معرض، يفكر في أمور دنياه منشغل. فإذا هذه بعض الأخطاء التي تلاحظ في الصلاة، فينبغي بل يجب على الإخوة التنبه لها وترك ما وجد منها، وأداء الصلاة كما سمعناها مبنية على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.